بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحقي وشذقم وهيلة وواشقي. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد. قال: أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة، ويعين مسماه. فصل: أخرج النكرة، قوله اسم يدخل في ذلك النكرة والمعرفة، قوله يعين مسماه مخرج للنكرة، لأن النكرة اسم لكن لا تدل على واحد بعينه. وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر، فإنه يعين مسماه بقيد التكلم، كأنا أو الخطاب، كأنت أو الغيبة كهو. قال: قوله يعين مسماه يدل على تعيينه، لا أنه يحصله له، لأن المسمى لا يكون إلا معينا. مفهوم هذا؟ لما تقول محمد ماذا تفهم منه؟ يعين المسمى به دون أن تشير إليه أو تخاطبه أو ولا قرينة، يعين المسمى محمد. أما الضمائر فلا يتعين واحد منها إلا بالقرينة، فتفهم أن الضمير للمتكلم إذا صدر منه، يقول ضربت، يقول أنا فهمت أنه يعين مسمى، لكن بماذا؟ بالتكلم. ما فهمت أنه معين بالتكلم. وأنت تعين بماذا؟ خطاب. وهو هنا ألحق بقية المعارف. قال: بخلاف باقي المعارف فإنها موضوعات لتعيين مسماها، لكن بواسطة قرينة إما معنوية كالتكلم وأخويه للضمير، التكلم والخطاب الغيبة، قرينة معنوية. والتوجه والإقبال للمنادى، لأن المنادى بماذا تعين؟ ولهذا يقول من أنواع المعارف النكرة المقصودة، النكرة أنه نكرة لكن تعرف بالنداء، أو لفظية من القرين لفظية كالصلة في الموصول. يعني الآن الاسم الموصول معرفة أو نكرة؟ بماذا تعرف؟ جملة الصلة. الذي يقول اسم الموصول هو الذي يفتقر إلى صلة، فلما تقول جاء الذي، فهم الآن من هو الذي؟ ها؟ جاء الذي وتسكت، فهم؟ فلا يفهم الذي معينا إلا إذا جئت بماذا؟ الصلة. تقول جاء الذي أبوه مسافر، جاء الذي مات أبوه، فجملة الصلة تعين ماذا؟ الاسم الموصول. قال: أو حسية قرينة، وهي الإشارة، إنه الأصبع في اسم الإشارة. المهم أن العلم الاسم العلم يعين مسماه مطلقا بدون قرينة. قال: ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم، تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات. هذا سيأتي عند الكلام على العلم الجنسي والعلم الشخصي. قال: فجعفر اسم رجل، وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه، وقرن اسم قبيلة، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، شذقم اسم جمل، وهيلة اسم شاه، وواشق اسم كلب. إذن سيكون بالرفع على هذا بقوله تنبيها على أن مسميات العلم العقلاء وغيره، يكون العقلاء خبر وليس بصفة للعلم. إذن مسميات العلم سواء كان علما على عاقل أو على غير عاقل، يعني العلم يطلق على العاقل وعلى غير العاقل كما مثل، لكن غير العاقل من الحيوانات الأليفة والشيء المألوفة سيأتي هذا. قال ابن مالك رحمه الله: واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. قال ابن عقيل رحمه الله: ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب، ما ليس بكنية ولا لقب. هل هذا هو الأصل أم الغالب؟ فإن بعض الناس اسمه كنيته، أبو بكر أو أبو سلمة ابن عبد الرحمن، ما اسمه؟ أبو سلمة. فكيف نقول الآن ما ليس بكنية أو لقب؟ على ذلك القيد الذي ذكره ابن حمدون رحمه الله، يعني هذا هو الغالب في كلام أهل العلم أن الاسم ما لم يكن كنية أو لقب. ولما عرفوا الكنية واللقب جعلوا ما دون ذلك والاسم، وابن حمدون يقول الاسم هو أول ما يطلقه الأبوان أو غيرهم على المولود، يعني أول شيء يطلق على المولود هذا هو الاسم، ثم ما أطلق عليه ثانيا مصدرا بأب أو أم فهو لقب، نعم، ثم ما أشعر برفعة أوضعة هو لقب. إذن يكون بعد التسمية ما صدر بأب أو أم كنية، وما أشعر برفعة أوضعة لقب. إذا ما وضع أولا؟ قد يوضع أولا كنية، توضع أولا كنية فهي اسم، فبرهن اسم. قال: ينقسم العالم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير. قال: وباللقب، أيوة المراد، قال والمراد بالاسم هنا، أيوة المراد، وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة. بمدح هو الذي عبر عنه بعضهم بقوله رفعة، وذم ضعة، هذا وهذا. قال: وأشار بقوله وأخرا ذا إلى آخره. إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره. قال كزيد أنف الناقة. هنا فسر قوله أخرا داء إن سواه، يعني أخر اللقب إن صحب الاسم، إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب. قال ولا يستقدم على الاسم، لا يستقدم اللقب على الاسم، لأن اللقب في الأغلب منقول من اسم غير إنسان، الألقاب في الغالب منقولة من اسم غير إنسان، فلو قدم لأوهم إرادة مسماه الأصلي، وذلك مأمون بتأخيره لهذا العلة. لماذا يجب تأخير اللقب؟ لأنه غالبا منقول من اسم غير إنسان، فلو قدم لأوهم إرادة مسمى. وذلك مأمون بتأخيره. ومحل وجوب تأخير اللقب، محل وجوب تأخير اللقب حيث لم يشتهر المسمى باللقب. الآن يجب تأخير اللقب إذا لم يشتهر المسمى باللقب، لم يشتهر باللقب، فإن اشتهر باللقب يقدم. مفهوم الآن؟ يعني عندنا الآن ثلاثة أمور يجب تأخير اللقب على الاسم، لأنه في الغالب منقول من اسم غير إنسان، فلو قدم اللقب لأوهم إرادة الاسم. أنت لا تريد، إنما اسمه هو الأول ثم يأتي اللقب. هذا الوجوب إذا لم يشتهر المسمى باللقب، فإن اشتهر المسمى باللقب قدم، كما في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن لقبه قدم عليه لأنه اشتهر به، المسيح ابن مريم، المسيح لقب فقدم على الاسم. قال ولا يستقدمه على الاسم. ما هو؟ لما ذكر فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا، يعني هذا قد جاء في الشعر. ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، ببطن شريان يعوي حوله الذيب. الشاهد بأن ذا الكلب عمرو، يعني الاسم الآن عمرو واللقب ها، يعني الآن اللقب كلب أو ذو الكلب ها، يعني عمرو صاحب الكلب أو عمرو الكلب. ماذا سيكون معنى البيت؟ ما هو المعنى؟ من عنده؟ موجود عندك؟ ما أعرف هذا أنه لما صار مدفونا في ذلك الوادي يعني ليس له إلا الذئاب تعوي حوله. هو انظر ما قبله: أبلغه ذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديثا وبعض القول تكذيب، لأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا. يعني تقول عمرا صاحب الكلب، لكن هل كان كلبا يعني حيث لقب من القبيلة؟ أنه مات وهي ترثي، نعم، حتى صار في مكان لا يدرى ما حاله إلا هو الذئاب. لأنها أرادت المبالغة بحيث أنه يعني حتى أن الذئاب تعو لفقده. لكن الذئاب يعني اعتبر المكان الخالي. والله الذي هم منه هو الشاهد. قال: وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه. من أين هذا الظاهر؟ ظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، يعني وأخيرا ذا إن سواه، إن سواه. إذن سيدخل في سواه وأخيرا ذا إن سواه، يعني أخر اللقب إذا صاحب الاسم، وأخر الكنية إذا صاحبت الاسم، هكذا معنى. قال: ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم على خلاف. على خلاف. قال: فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وآخرا ذا إن سواه صاحبا، وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا، وهو أحسن منه. قد رد هذا، رد هذا الاستدراك، وأن هذه النسخة ما تدل على المقصود، فقد جاء عن بعض العلماء ومنهم ابن هشام أنه يجب تأخير اللقب مع الاسم مع الكنية. يعني هناك قول أن اللقب يجب تأخيره مع الاسم ومع الكنية، فلا يحتاج إلى هذا، إلى هذه النسخة، يعني إلى هذا كأنه ما أدري إصلاح أو غيره. وذا اجعل آخرا أي ذا اجعل آخرا أي اللقب إذا اسما صاحبا. قال المرادي رحمه الله: اللفظ الأول وأخيرا ذا إن سواه صاحبا يعم حكم الاسم مع اللقب والكنية مع اللقب. الحمد لله. مفهوم قوله وأخيرا ذا إن سواه، يعني أراد أن يذكر حكم اللقب مع الاسم واللقب مع الكنية. لكن قوله وأخر وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا، هل سيأتي حكم الكنية؟ وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا أي اللقب، اجعل اللقب آخرا أخره إذا صاحب الاسم، هل سيأخذ منه حكم الكنية؟ لا. فما هو مثبت هنا في الأبيات وأخيرا ذا إن سواه صاحبا أعم وأحسن؟ لماذا؟ قد جاء أن بعضهم قال يجب أيضا تأخير الكنية، اللقب مع الكنية، يعني يجب تأخير اللقب مع الاسم ويجب تأخير اللقب مع الكنية، وأيضا أنه يقول وذجعل آخرا إذا اسم صاحبه أحسن منه. قال أحسن منه، لماذا أحسن؟ قال وهو أحسن منه لسلامة مما ورد على هذا، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم، ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك ما تقدم. ولو قال وأخرا ذا إن سواها صاحبا، يعني هذا من ابن العقيل رحمه الله يقول وأخرا ذا إن سواها، ما الفرق الآن بين الذي وجد في بعض النسخ وتجعل آخرا إذا اسما صاحبا وأخرا ذا إن سواها صاحبا؟ ها؟ لكن أين هي؟ ها؟ لا، هو يقول وأخرا ذا إن سواها، يعني إن سوا الكني، يعني أخر اللقب إذا صاحب اللقب سوى الكنية، هو يريد هذا، لكن إن سواه يعم الكنية ويعم اللقب هو الاسم، يعني يدخل فيه تأخير اللقب مع الكنية وتأخير اللقب مع الاسم، لكن هذا فقط وأخرا ذا إن سواه صاحبا، يعني أخر اللقب إذا صاحب سوى الكنية، أي أخر اللقب مع الاسم سيكون، لكن لا يحتاج إلى هذا كما سمعتم، فإما أن يقال على ما ذكره ابن هشام وغيره أنه يجب تأخير اللقب مع الاسم ومع الكنية فلا إشكال، أو أنه أراد أن يذكر حكم اللقب مع الاسم والكنية، وأخرا ذا أي أخر اللقب إن سواه صاحب، أي إن صاحب الاسم وإن صاحب الكنية، يعني الاثنين، يعني يقول إن سواه، ولم يقل هنا بالوجوب، يعني هذا هو الأصل، الأصل أن الكنية تؤخر، أن الكنية تؤخر، نص بعضهم على الوجوب مع الاسم وعدم الوجوب مع الكنية، وبعضهم قال بل يجب تأخير اللقب عن الاسم وعن الكنية، فسواء قيل بالوجوب في الاثنين أو في أحدهما، والأصل تأخير اللقب. قال إذا صير التقدير وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية وهو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب الاسم. المهم ما هي الخلاصة فيما إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب، يعني إذا اجتمعت، أما إذا ذكر كل واحد على حد هذا لا إشكال، اجتمع الاسم والكنية واللقب، الخلاصة أنه إذا اجتمع الاسم مع الكنية يجب تأخير الاسم مع اللقب، يجب تأخير اللقب، نعم، وإذا اجتمعت الكنية مع اللقب الآن بالنسبة للاسم والكنية يقولوا لا ترتيب، الاسم على الكنية لا ترتيب، لك أن تقول أبو عبد الله محمد ومحمد أبو عبد الله، بقي الاسم مع اللقب والكنية مع اللقب، بالنسبة للاسم الاسم مع اللقب هذا يجب تأخير اللقب، نعم، والكنية مع اللقب يعني بعضهم يقول يجب، بعضهم يقول لا ترتيب، يعني الأصل ما هو، نريد الأصل ما هو، تأخير اللقب، تأخير اللقب، إنما الخلاف هل التأخير مع الكنية واجب أو جائز فقط، إذن على كل حال الأصل أنه تأخير، الحكم أنه يؤخر اللقب. قال رحمه الله تعالى وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. قال ابن عقيل إذا اجتمع الاسم واللقب، كيف الآن فسر هذا؟ قال وإن يكونا مفردين فأضف، وإن يكونا من أين فهم الضمير؟ فهم أنه عائد على الاسم واللقب، ها؟ ذكرهما ماذا؟ أن يكونا مفردين. وأن يكونا مفردين. الحكم على الاسم ولا؟ قال من عقيد اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكون مفردين يعني الاسم مفرد واللقب مفرد أو مركبين أو الاسم مركبا واللقب مفردا أو الاسم مفردا واللقب مركبا فإن كان مفردين وجب عند البصريين الإضافة نحو هذا سعيد كرز أو رأيت سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز إذن هنا إضافة إضافة الاسم إلى اللقب سعيد اسم وكرز لقب وما هو الكرز خرج الراعي قال خرج الراعي وإيش الخرج هو الخرج الذي يضع فيه متاعه قال وأجاز الكوفيون الإتباع إما على أنه أصل بيان أو بدل وهذا أخذناه في باب الإضافة في القطع وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين وهو الذي رجحه كما سيأتي ابن مالك في شرح التسهيل قال وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز هنا إيش إضافة أو إبدال ها إتباع إما بدل أو عطف بيان وافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب وهذا هو الصحيح لأنه لا يحجنا إلى تأويل ما نحتاج أن نؤول لأن هذا سعيد كرز أي هذا المسمى أو هذا يعني الاسم تضيف الاسم إلى المسمى يعني هذا مسمى هذا الاسم أو هذا اسم لكن في الإتباع لا تحتاج إلى تقدير ولا تأويل قال وإن لم يكن مفردين بأن كان مركبين نحو عبد الله أنف الناقة أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة يعني هنا مركب ومفردا ومفرد ومركب قال وجب الإتباع فنتبع الأول الثاني في إعرابه هو الإتباع على أنه بدل وعثبيان حتى في هذا الصورة ويجزى القطع إلى الرفع أو النصب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع المنصوب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب وإلى الرفع نحو هذا زيد أنف الناقة ورأيت زيدا أنف الناقة هذا قطع ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة أما في مع حرف الجر فثلاثة مررت بزيد أنف الناقة إيش هذا اتبع ومررت بزيد أنف الناقة قطع على أنه مفعول به ومررت بزيد أنف على أنه خبر إذن إذا كان الاسم واللقب مفردين فهنا يقول أي أتبع يعني يجب إذا كان مفردين عند البصريين أضف حتما كأنه يقول هنا وجوبا مع أنه قد وافقهم في غير هذا وافق البصري الكوفيين وإلا أتبع إلا ذي ردف وإلا يعني لم يكن مفردين فيشمل تلك الصور يعني يكون مضافين أو الأول مفرد والثاني مضاف أو الثاني مضاف أو الأول مضاف والثاني مفرد أو كم صور الآن ثلاث صور ستكون هكذا تكون ثلاث صور الآن يكون مفردين طيب ماذا بقي أن يكون مضافين أن يكون مضافين وأن يكون الأول مضاف والثاني مفرد وأن يكون الأول مفرد والثاني مضاف يعني هي أربعة مفردين هو إضافة هنا. مركبه هو إضافة، المقصود بها الإضافة. مفردين، مضافين، مفرد ومضاف، مضاف ومفرد. فعند البصريين تجب الإضافة في صورة واحدة، وعند الكوفيين الكل اتبع. ومع القطع، ويجوز القطع مع الاتباع، يجوز القطع. ها؟ قولي وأجاز الكفر، يعني يقولون بالإضافة لك. نعم، لأنه لا يمنعون مطلقا.